والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قول الله عز وجل مخاطبا نوح: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمما سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وقلنا إن هذا اطمئنان أو طمأنة من الله عز وجل لنوح أنك ستجد البركة بعد نزولك، وأن ما تريده من الأقوات والحاجات موفر لك بإذن الله تبارك وتعالى، لأن نوح ظن أن الأرض بعد الطوفان لن يبقى فيها شيء. نعم. وقلنا إن الأمم التي نشأت من ذرية نوح كانت قسمين: قسم كانوا مؤمنين وهم الذين سينالهم الثواب في الآخرة، نعم، وقسم كفرة سيمتعهم الله عز وجل هنا متاعا في الدنيا ثم يردون إلى العذاب الأليم، ثم يمسهم منا عذاب أليم. هذا الخطاب تلاحظ فيه أن الله تبارك وتعالى لم يعد المؤمنين بشيء من الدنيا، وإنما قال عن الكافرين: وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قالوا هذا دليل على هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى، إذ كل الدنيا لا تكفي ثوابا لمؤمن واحد في الآخرة، ولذلك لم يذكر أنه سيمتعهم في الدنيا، وإنما ذكر تمتع إيش؟ الكافرين. وأمم سنمتعهم هنا ثم يمسهم منا عذاب أليم في الآخرة. نعم، هذا دليل إيش؟ على هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى، ما لقيبه. ولذلك أخرج الترمذي بسند صحيح عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كانت الدنيا تعدل عند الله عز وجل جناح بعوضة ما شقى منها كافرا جرعة ماء أو جرعة ماء، ما لقيم أبدا. قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، كافر المؤمن، وما كان عطاء ربك محظورا، لكن الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. يقول الإمام يحيى بن معاذ الرازي عليه رحمة الله: هذا قدر الدنيا عند مالكها، لا تساوي جناح بعوضة. هذا قدر أي قيمة الدنيا عند مالكها، فما ينبغي أن يكون قدرها عندك وهي ليست لك. إذن لمالك الدنيا كلها قال ما بتساوي عندي جناح بعوضة، فأنت التي لا تملكها ما لا تساوي عندك؟ لا تساويش. إذا كان الذي يملك الدنيا قال ما تساوي عندي جناح بعوضة وأنت لا تملك الدنيا، فما ينبغي أن يكون قيمة الدنيا عندك. وقد أدرك سحرة فرعون هذه الحقيقة أن الدنيا في الآخر لا تساوي شيئا، فقالوا: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ما لها. لكن ما ينبغي أن تزهد فيها، لأن دارا توصلك إلى الجنة ما ينبغي أن تزهد فيها، لكن خذها بمنهج الله. لذلك اقرأ قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبني واوا، زين جاءت بصيغة المبني للمجهول، من المزين؟ يجوز أن يكون الله ويجوز أن يكون الشيطان. فإن أنت أخذتها بمنهج الله وعلمت أنه هو المزين لتكتسب الصالحات وصلك للجنة، وإن عنيت زينها الشيطان فاحذر أن تتبع منهج الشيطان يوصلك إلى النار. هذا المراد. نعم. فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للدنيا، بينه لنا أو للذين آمنوا كذلك حتى يزدادوا يقينا. نعم، وأمثلة كثيرة من ذلك، ومنها ما ورد في زيادات ابن الإمام أحمد عبد الله، زيادات على ما روى أبوه عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مطعم ابن آدم ما يأكله جعل مثلا للدنيا، يعني الدنيا عند الله تعالى ضربها مثل كالطعام الذي تأكله، فإنه وإن قزحه بهر بالبهارات طيب وملحه نعم فانظر إلى أي شيء يكون، طلع الحمام، هذا خلاص الدنيا، خلاص الدنيا الذي تضعه في الحمام بقزحه بالبهارات وبملحه وبطيبه ثم إيش ثم هكذا. وثبت في معجم الطبراني من حديث سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يعني يربيهم، أن يعظهم، يضرب لهم مثلا، فماذا قال؟ قال: ألكم طعام؟ قالوا: نعم. قال: ألكم شراب؟ قالوا: نعم. فقال عن الطعام: أتبردونه للشراب كذلك، يعني الشراب تشربوا بتبردوه؟ قالوا: نعم. قال: أتصفونه؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل جعل طعام ابن آدم أي في الدنيا وشرابه مثلا للدنيا، يقوم أحدكم خلف حائطه لقضاء الحاجة يعني ليقضي حاجته فيضع يده على أنفه من رائحة نفسه. هي خلاصته هذا المثل: لكم طعام نعم، لكم شراب نعم، تعتنوا بالطعام نعم، بتصفوا الشراب نعم، بتبردوا نعم، لما بتطلع لقضاء الحاجة خلف الجدار تضع يدك على أنفك. هذا خلاصتها. ولما جاء رجل إلى الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وقال: يا شيخ، قال: نعم. قال: إن أكلت كثيرا أتخمت، يعني بصير مشكلة، وإن أكلت قليلا جئت وضعفت، فماذا أفعل؟ فقال الحسن: أيها الرجل، هذه الدار لا تصلح لك، فتش عن دار غيرها، هذه يعني ما بتوافق، شف لك دار غيرها، إذا أكلت ما تنتخم نعم، وإذا جعت ما تضعف، ما في جوع، ما في جوع، الله أكبر. ولما عاتب الله عز وجل المتخلفين عن الجهاد ماذا قال لهم؟ تقرأ في سورة التوبة: أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ده عتاب. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا قليل، شيء لا تقبل. لهذا كان الحسن البصري يحفظ بيتا ويردده كثيرا، يقول: أحلام نوم أو كظل زائل، أي الدنيا، أحلام نوم مثل رأيت حلم جميل وراح، أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع، إن اللبيب بمثلها لا يخدع، أحلام نوم أو كظل زائل، إن اللبيب بمثلها لا يخدع. وما أصدق من قال: إن لله عبادا فطنا، أي أبقياء، طلقوا الدنيا أي حرامها، الحلال الزموا، طلقوا الدنيا وعافوا الفتنة، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة، ممر بسفينة، جعلوها لجة كأنه بحر، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا أو كفنا. من هنا فهم مؤمن آل فرعون هذه الحقيقة، أن الدنيا منقضية زائلة ليست أهلا للاستيطان والاستقرار، حين قال لقومه يدعوهم للإيمان: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، تمتع قليل، وإن الآخرة هي دار القرار. لفهم حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. ينبغي للمؤمن أيها الإخوة أن تكون له غاية، تكون له غاية. هذه الغاية يريد المؤمن أن يحققها. طيب، ويشترط في الغاية التي تخدم ويسعى إليها أن لا يكون بعدها غاية، يكون يعني أبعد الغايات وأعلى الغايات وأهم الغايات وأكمل الغايات. نعم، فإن كان بعدها غاية أخرى فما هي غاية، هي وسيلة. فإن كان بعد، يعني أنت لما ولدك تريد أن ينجح يقرأ حتى ينجح، تجعل غايتك نجاحه، بتقول له إذا نجحت سأشتري لك ساعة كذا أو دراجة كذا. فالدراجة أو الساعة وسيلة لإيش؟ لحظه على أن يصل إلى الغاية وهي النجاح. فإذا كان فهمان الولد لا ينشغل بالوسيلة، بده يحقق الغاية. وإذا كانه بينزل على بائع الساعات، عجب أخذها رويس ولا أوميجا، عجب المينة حمراء ولا صفراء، بينشغل بالإيش؟ بالوسيلة، يعني الغاية، فتضيع إيش؟ تضيع الثنتين. إذن ينبغي أن يكون للمؤمن غاية، وأن تكون هذه الغاية ليس بعدها غاية، ما في أعلى من ذلك أبدا. فإن كان قبلها غاية وسيلة ومرحلة، مرحلة. نعم، فالشيء ما دام بعده غاية أخرى فليس بغاية، بل الغاية هي التي ليس بعدها بعد، ما في وراء شيء أبدا. فهذا الرجل مؤمن آل فرعون قال لقومه الدنيا متاع وليست غاية. شوف، إنما هذه الدنيا إيش يا قوم؟ متاع وليست غاية. إنما الغاية الحقيقية هي إيش؟ الآخرة. وإن الآخرة هي دار القرار، هي دار القرار. نعم، كما قال المفسرون، وما أجمل قول ابن المعتز عبد الله، يشير بدقة إلى أن الدنيا مرحلة وليست غاية، هي وسيلة، مرحلة من مراحل الحياة المستقرة الأبدية الأخروية. نعم، حيث سيأتيك الموت هنا، أنت ما لك مخلد الذي تتوقعه وتنتظره في كل لحظة، في كل لحظة. ماذا قال؟ قال: الموت سهم أرسل عليك. ما أجمل الكلام، الموت سهم أرسل عليك وهو في طريقه إليك، سيأتيك، ما في حد ينكر الحقيقة. الموت سهم أرسل عليك وهو في الطريق إليك، وعمرك بقدر سفره ووصوله إليك، وعمرك بقدر سفره ووصوله إليك. فالعاقل ينظر إلى الغاية، المقال مستقر، وإن الآخرة هي دار القرار، ولا ينظر إلى إيش؟ إلى التمتع والوسيلة التي إيش؟ المؤقتة التي لا تدوم. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يرغبك يا عبد الله في الغاية، نعم، التي ليس بعدها بعد، أرقى شيء، حتى لا تشغلك المرحلة الدنيوية أو الوسيلة، لا تشغلك عن الغاية الكبرى وهي دار القرار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث المستورد بن شداد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجي. لو ألقيت أصبعتك في البحر وعملتك، شو طلعت أنت؟ الدنيا في الآخرة كهذا الماء الذي خرج على إصبعك من البحر المحيط، تنظر بما يرجع، إيش فيه؟ شو استفاد؟ تنظر بما يرجع. ولذلك يذكر الألوسي، نعم، أن الحسن البصري كان لما يقرأ هذه الآية أو لما قرأ هذه الآية قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. قال ما زال الله، انتبه نعمة الله في هذه الآية، ما زال الله يحفظنا ويذكرنا من حيث لا نذكر أنفسنا. طيب شو النعمة؟ كلما خلقت أمة خلقنا في أصلابها، في أصلاب من ينجو بلطفه، نعم، حتى جعلنا في خير أمة أخرجت للناس. يعني ينبغي أن نشكر الله. لماذا؟ لأنه لما نوح نزل أو آدم بعد نوح آدم الثاني، حفظنا الله عز وجل، نحن الآن في هذه الأيام وقبلنا وبعد، حفظ هؤلاء المؤمنين في أصلاب الرجال، فلم يجعلهم في الأمم الكافرة كعاد وثمود وطسم وجديس، وإنما أرادك الله أن تكون في أمة التوحيد. أليس هذا أكبر نعمة؟ لو كنت في أصلاب الكفرة إيش طالع بيدك؟ فحفظنا وذكرنا من حيث لا نذكر أنفسنا، من صاحي ولا نواعين لهذا. هذا أكبر نعمة، أنه حفظك في أصلاب الرجال المؤمنين بعد المؤمنين بعد، حتى كنت في إيش؟ في خير أمة أخرجت للناس. لفتة جميلة جدا. والآن أين كان الهبوط؟ نعم، ذكرنا أنه جبل الجودي، وقد أشار القرآن إلى هذا، واستوت على الجودي. هبط نوح ومن معه في مكان يقال له الثمانون، لا زال إلى الآن، نعم، قرية صغيرة اسمها الثمانون على نهر الدجلة قريبا من الموصل، وكان ذلك في عاشوراء. وسمي هذا المكان الثمانون لأن الذين نزلوا من السفينة كم واحد؟ كانوا ثمانية، وسميت القرية إيش؟ المكان ثمان نزلوا فيها، نعم، دليل. وذلك في عاشوراء. فصامه نوح شكرا لله تبارك وتعالى على نجاته. من هنا نشأ صوم إيش؟ عاشوراء. والنبي قال نحن أولى وأمر بصومه، نعم، وصوم قبله وبعده حتى نخالفه، نعم. يقول صاحب كتاب معجم البلدان، قال ثمانون هي بليدة، قرية صغيرة عند جبل الجودي قرب جزيرة ابن عمر التغلبي قرب الموصل. كان أول من نزل فيها بذلك المكان نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما خرج من السفينة أو لما نزل من الجودي. وكنا معنا ثمانون، أي ثمانون إنسان. فبنوا لهم مساكن في هذا الموقع وأقاموا فيه، فسمي الموقع ثمانون. ثم قال صاحب معجم البلدان ومن هذه البليدة أو البلدة الصغيرة كان عمر بن ثابت الضريري الثمانيني، ينسب إلى الثمانين، كان عالما من كبار علماء المسلمين وكان ضريرا، نعم، صاحب التصانيف إلى مؤلفات كثيرة. أخذ علمه في اللغة على الخصوص من ابن جني، من أكبر علماء اللغة عند المسلمين، وتوفي سنة 481 هجرية. من هذه البليدة خرج عمر بن ثابت الضريري الثمانيني نسبة إلى قرية ثمان. وقد روى ابن كثير أثرا عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس، وسكت ابن كثير عن الأثر، لم يضعفه ولم يقويه، والسكوت دليل القبول. قال بعث نوح للغراب ليرتاد له الأرض، يعني يأتي بأخبار. الغراب يغلب عليه الطمع فانشغل بجيفة من هالدواب التي يعني أو دواب البحر التي هلكت، فانشغل بجيفة فوقع عليها. وذكر أبو الليث في تفسيره، نعم، وكذلك ذكر صاحب حياة الحيوان، فقال انشغل الغراب مثل هذا، انشغل بجيفة فلم يرجع بسرعة إلى على مهله. ولذلك يقال في العرب، يقال من أمثال العرب، الرجل إذا بعثت بشيء وكان بطيئا يضربون المثل فيقولون هذا الرجل أبطأ من غراب نوح كسول. نعم، والبطء ترى مزعجة، لذلك قالوا خمسة يعني بطالع الروح ومنها رسول بطيء وطعام ينتظر عليه من يجيء، كمان متعب، تقعد ساعة واحدة بيجيك ساعة ثلاثة ونص. زي كان شعلي الطنطاوي ساعة واحدة، ساعة واحدة يحط الأكل، مين من كان مدعو ما إجا لا يسأل، وطعام ينتظر عليه من يجيء، هذا من المتعبات. نعم، إذا العرب تضرب بالبطء. عندئذ دعا نوح على الغراب بالخوف، فترونه حذر حذرا دائما، يعني دائما في قلق. نعم، والعرب تتشاءم من اسم الغراب، ما عندنا تشاؤم نحن، لأنه يؤذن باسمه بالغربة، والغربة كربة، ويؤذن بالفرقة. واستخرجوا من هذا التشاؤم من الغراب عبارة سماها العرب غراب البين، أي غراب الفرقة. نعم، والبعد، لأنه بان عن نوح وفارقه فسمي غراب إيش؟ غراب البين، فسمي غراب البين. يقول صاحب المنار: ثم تأتي نهاية قصة نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، بعد قولي قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، تأتي الختام: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك. قومك يعرفون أنه في طوفان حصل، أما بهذا التفصيل وهذه الدقة وهذا البيان وهذا الصدق ما بيعرفون، يعرفون أنه كان في طوفان في الزمن القديم وفي عهد وبس. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. اصبر، تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، العاقبة لك كما كانت العاقبة لقوم نوح بعد صبرهم، وستكون العاقبة لك إن صبرت كما صبروا، وسيكون النصر لك. كلمة ختام جميل: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر يا محمد عليه الصلاة والسلام، إن العاقبة للمتقين، إن العاقبة للمتقين. وقبل أن ننتقل إلى قصة الطوفان عند الأمم الأخرى، أنا أردت أن آتي بقصة الطوفان كيف جاءت به الأمم الأخرى، حتى تعرفوا الفارق الكبير بين ما جاء به القرآن والسنة وبين أقوال الخرافات والخرابيط هذه. نلفت نظرك إلى قضية لطيفة في الآية يسموها من لطائف القرآن. عند هذه الآية، في هذه الآية حرف كرر وهو الميم. عد معي كم مرة تكرر في الآية فيها سطر واحد. قيل يا نوح اهبط بسلام، أي ميم، بسلام منا، أي اثنين، مهيك، وبركات عليك أبشر، وعلى أمم، أي اثنين، تصاروا أربعة، وعلى أمم سنمتعهم، أي اثنين، أي ستة، سنمتعهم ثم اثنين، أي مشددين، ثم يمسهم تنتين، يمسهم الأخيرة منا عذاب أليم. شو صاروا؟ شو 18 واحد لسه برد بعيد. نعم، تلاحظ أن كررت برد بعيد. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن، ثلاث ميمات وراء بعضها، ميم والميم النصرانية مشددة، معك وأمم تنتين سنمتعهم تنتين، ثم تنتين، يمسهم تنتين، منا عذاب أليم. 17. هل شعرت بثقل أو بصعوبة في أبدا؟ من أسهل ما يكون، مع أنه 17 مين؟ اقرأ هذا البيت عند العرب، كرر فيه حرف الراء 7 مرات، وقبر حرب بمكان قصري، وليس قرب قبر حرب قبر. أدلي من أول مرة. وقبر حرب بمكان قصري وليس قرب قبر حرب قبر. حاول أنت تبدو لحالة، ليس من السهولة دي. 7 ولي كم مرة؟ 17. لم تشعر بثقل ولا بصعوبة ولا بشيء. هذا بيسموه عند العرب التعقيد اللفظي. هذا بيت الشعر، أن تأتي بكلمة فيها كثير، فاسلم سلمت من الآفات ما سلمت، سلام سلمى ولما أورقت سلم، يعني هذا أصعب. هذا ولذلك لما الألوسي قرأ هذه الآية ووقف عند عدد الميمات المكررة ماذا قال؟ قال: ولله عز وجل شأن هذا التنزيل، ما أكثر عجائبه وما أجمل لطائفه. لله در التنزيل، لكن مع الأسف نحن محجوبون. والله بتشوف الواحد عم يقرأ له 5-6 ساعات بالنهار، ولما بتجي أمور الدنيا كأنه مو فاهم شيء من القرآن أبدا ولا شيء. يا أخي هيك الله بيقول؟ هذا مطعم هون. لذلك إيش ذكرت لكم في الدرس الماضي؟ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. أذن وحدة إذا وعت عن الله فهي إيش؟ فهي الشواذ الأعظم، وهي المحبوبة، وكل أذن لا تعي ليست محبوبة عند الله وليست من الشواذ الأعظم. ما أعجب لطائف. هل كان الطوفان عاما؟ قال ابن كثير: أجمع أهل الأديان الناقلون عن رسل الرحمن مع ما تواتر عند الناس في سائر الأزمان على وقوع الطوفان، وأنه عم جميع البلاد، ولم يبق أحد من كفرة العباد استجابة لدعوة نبيه المؤيد المعصوم وتنفيذا لما سبق في القدر المحتوم. ما بقي إيش؟ وجعلنا ذريته. طبعا علماء الجيولوجيا انقسموا قسمين، قسم مع أهل التفسير، وقسم قالوا لا الطوفان لم يعم أن إلى آخر الأشياء. لكن سيأتي نحن ماذا قالت الأمم الأخرى، بتشوف الفارق الكبير. يقول صاحب المنار أن سؤالا ورد للشيخ محمد عبده عليه رحمة الله وغفر له بعض هناته، نعم، جاءه سؤال من نابلس، كان مفتيا الشيخ محمد للديار المصرية. هذا الفتوى جاءت جوابا لسؤال الشيخ عبد الله القدومي خادم العلم الشريف في مدينة نابلس سنة 1317 هجرية، يعني 100 سنة وشوي. بعث له الشيخ يسأله: هل كان الطوفان عاما؟ فكان جواب الشيخ محمد عبده خلاصة ما يلي طويل: إن أهل الكتاب وعلماء الأمة الإسلامية، نعم، وكثير من أهل النظر، نظر يعني علماء الجيولوجيا، نعم، قالوا إن الطوفان كان عاما لكل الأرض، ووافقهم علماء طبقات الأرض، وقال آخرون إن الطوفان كان في البقعة التي فيها قوم نوح ولم يكن في الأرض غيرهم، وبقيت ذرية نوح بعد ذلك. قل والله أعلم. بيقول هذه قضية ليست قضية عقدية، إن شئت قلت بهذا وإن شئت قلت، قضية مش قضية تاريخية. الإسلام القرآن ما جاء ليفصل لك هل كان عاما ولا غير عام، كتابه هداية. الآن تعال معي لنقارن قصة الطوفان عندنا في القرآن الكريم وقصة الطوفان عند الأمم الأخرى حتى تشوف الفارق. كما ذكرت لك أنا بأوجز، ما أطيل يعني مقارنة من التاريخ، أخذتها بسرعة. نبذة مختصرة: عند الهنود الوثنيين وفي التوراة، في التوراة قالوا ثم انفجرت الأرض في يوم كذا، ونزلت طاقات السماء في يوم كذا، وانفجرت ينابيع الأرض، وتعاظمت المياه، وتعاظمت حتى غطت الجبال كلها، ودخل في السفينة نوح وأهله وأولاده ومن معهم من الدواب، ثم ارتفع الماء فوق أعلى جبل في الأرض 15 ذراعا. هذا الذي في إيش؟ نعم. فما بقي جسد يدب غير اللي إيش؟ غير الذين في السفينة. وبعد 150 يوما بدأت المياه تتناقص وجفت الأرض، وكلم الله نوحا قائلا له: اخرج من الفلك أنت ومن معك من كل ذي جسد، والطيور والبهائم وكل ما دب على الأرض، لتنمو وتكثر. فلم تذكر التوراة، لا أن نوحا كان رسولا، ولا ذكر كفر قومه، ولا ذكر المدة الذي دعاهم، ولا هذه كل ما ورد في إيش؟ في التوراة. وقد لكن المؤرخين وعلماء التفسير متفقون جميعا على أن الطوفان كان سببا لغضب الله عز وجل على قوم نوح، هذا متفقين عليه. نعم. وظلمه عند الكلدانيين قالوا كان في الأرض جيل من الجبارين، متفقين، وأكثر الفساد، فعاقبهم الله في الطوفان. هذه الرواية عند الكلدانيين من جاءت؟ على ألواح من الآجر عثر عليها بعض علماء الآثار الإنجليز، مكتوبة باللغة المسمارية في عصر الملك آشور بني بال سنة 660 قبل الميلاد. وهذه العبارة منقولة عن لوح أقدم يعود إلى تاريخ أقدم. نعم. وسفر التكوين كذلك هو السفر الأول من أسفار التي يسمونها أسفار التوراة. لعلمكم أن سفر التكوين ليس من التوراة، وإنما هي أخبار تاريخية عن الأرض كذا، ضمت إلى التوراة، ضمها علماء بني آدم، هي ليست من التوراة أصلا. نعم. مقسم إلى أنه فصول، بيان الخلق آدم وحواء والجنة وكذا، الثاني غرس الجنة، الثالث معصية آدم، الرابع تكاثر البشر، الخامس مواليد. وسفر التكوين ليس من التوراة أبدا. نعم. المنزل على موسى، لأنه هذه السفر التكوين كتبت بعد غزو بابل، بعد غزو بابل يعني في سن قبل الميلاد، كتبت قبل ميلاد المسيح، فهي ليست موثوقة ولكنها أثر تاريخي. الطوفان عند اليونان، يقول إفلاطون عن الطوفان هذا: إن كهنة المصريين قالوا لسولون أحد حكماء اليونان: إن السماء أرسلت طوفانا غير وجه الأرض فهلك البشر، ولم يبق للجيل الجديد شيء من آثار من قبله ومعه، يعني ما بقي علوم ولا بقي معه. وذكروا نجاة أناس من الطوفان. نعم. وعند الفرس، انتبه بقى عند الفرس، شوفي بلايا، قالوا إن الطوفان عم الأرض وأغرق البشر كلهم لشرورهم وآثامهم، وهذا الإله هو أهريمن، سموا إله الشر، هو اللي أغرق الأرض. قالوا إن هذا الطوفان، نعم، فار أولا من تنور العجوز اللي اسمه زول كوفا، بدأ الطوفان من تنور عجوز اسمه هذا الاسم. الفرس الوثنيين أنكروا كون الطوفان كان عاما، بل حصروه بإقليم العراق فقط وانتهى إلى حدود كردستان الآن. عند الوثنيين قالوا، نعم، من خرافات تضحك في تاريخ الأدب الهندي، تقرأ هذا الطوفان كقول الهنود الوثنيين، كتاب مخطوط إلى الآن لم يطبع. هذا الكتاب مختص بالثقافة الوثنية عند الهند، كما ذكر المؤلف أبو النصر أحمد الحسيني البهوبالي الهندي، تقرأ في الصفحة 42-43 فيه. وفي كتب تقرأ أنه بينما كان مانو، شخصية مقدسة عند الوثنيين الهنود عندهم، نعم، وإليه تنسب المانوية المعنوي قول المعري أن المانوية تكذب يكذبهم. قال بينما كان يغسل يديه في النهر جاءت سمكة صغيرة وكلمته وطلبت منه أن ينقذها لأن طوفانا كبيرا سيأتي فأنا أطلب منك أن تنقذني. طيب كيف الطريقة حتى نعم من طوفان المستقبل؟ قالوا فأخذ مانو السمكة وجاء بعلبة زجاجية ووضعها فيها داخل هذه العلبة فأخذت تكبر وتكبر وتكبر. السمكة تكبر والإناء اللي إيش اللي هي فيه تكبر. فلما كبرت أخبرته بوقت الطوفان وأشارت إليه بصنع السفينة، صنع السفينة مانو. وكبرت السمكة فأنزلها إلى البحر. طيب كيف بدأت تسحب السفينة؟ قال فربط السفينة وكان للسمكة قرنان فربط بأحد قرونها السمكة فسحبت السمكة سفينة نوح حتى أوصلتها إلى الجودي. شوف هذه الخرافات. نعم وسحبت نعم إلى الشمال إلى الشمال إلى الشمال حتى زال الطوفان فربط مانو السفينة في هجرة هناك ونزل وحيدا على الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله. والسلام عليكم ورحمة الله، وإلى الدرس الآتي إن شاء الله.